هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ذكرى هدى وهبة. أسدل الليل ستائره، وآوى الجميع بقسم الجراحة إلى أسرتهم. منهم من تحمل آلامه واستسلم لأناته، ومنهم من سكنت أوجاعه بعض الشيء منتظرا أن يتسلل النوم إلى أجفانه بعد أن ظل يتألم طيلة يومه. أما هي فقد تسللت ببطء إلى الاستراحة، حيث كنت هناك أجلس في أحد أركانها بمفردي. جلست ومرت بضع دقائق وهي صامدة حتى سمعتها تتحدث: وداعا يا رفيقة عمري، عمر كامل معي، ولكن حان الوقت سنفترق. نظرت حولي ولم أجد أحدا قريبا منها، لكنها كانت تنظر لقدمها العليلة. واصلت هي الحديث مع نفسها، أو بالأحرى مع قدمها. لا أعلم متى سنلتقي ثانية. سويعات قليلة وينتهي كل شيء. كنت أعرف تلك الفتاة المتحدثة إلى حالها، تلك السمراء النحيلة ذات 24 عاما، مريضة السرطان، والتي قرر الأطباء بتر ساقها بالكامل لورم أصيبت به، وفي الصباح التالي ستجرى الجراحة لها. اقتربت منها ولم أستطع الحديث. رأيت دمع عينيها يتساقط وقد صمتت عن الكلام برا. انتبهت لي، رفعت عينيها إلي في ابتسامة دامعة قائلة لي: أودع قدمي في الصباح. الجميع يتوجه بالدعاء لها، مرضى، مرافقون، تمريض، أهل، جميعهم كأنهم على رؤوسهم الطير. الجميع نسي آلامه وحاله وتذكر فقط أن ولاء بالعمليات. ساعات بطيئة تمر. خرجت ولاء ما بين المستفيقة والنائمة. في اليوم التالي مر اليوم بين صراخ وألم وبعض الأنين، ما بين همهمات بآيات تتلوها عندما تستطيع، وبين سكون تام. بعد عام به تواصل هاتفي وشكوى من الآلام حينا، وحمدا لله على الأقدار حينا آخر، يأتيني صوت الأم على الهاتف يخبرني بالنهاية. لم يبقى سوى حديثها تلك الليلة مع قدمها العليلة في ذاكرتي. كانت هذه أصدقاءنا قصة ذكرى للأديبة هدى وهبة. معنا في حلقة الليلة للتعليق على هذه القصة الدكتورة نوران فؤاد، الناقدة، الأديبة، الكاتبة. أهلا بحضرتك دكتورة نوران. أهلا بكم، شرفت بكم. ومعنا أيضا الأديبة هدى وهبة صاحبة هذه القصة، قصة ذكرى. أهلا بك أستاذة هدى. أهلا بك أستاذة جيهان، متشرفة جدا بوجودي معكم مع الأستاذة نوران، سعيدة جدا بكم وبالتواجد معكم. نحن أسعد طبعا بك أستاذة هدى. في البداية تعرفنا الأديبة هدى وهبة بنفسها. أنا هدى وهبة، الأصل من اسكندرية المولد، مقيمة ومتزوجة في شبرا. دي أول تجاربي، أول كتاباتي، ما عنديش أي مجموعة قصصية تانية قبلها، لكن في محاولات تانية بعدها الحمد لله، وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يوفقني وإني أكتب تاني أفضل بقى بإذن الله إن شاء الله. في رأيي أنا، قبل أن نستمع لرأي الدكتورة نوران، طبعا هي بداية جميلة وموفقة، واقعية بشكل كبير جدا. ربما تكون هذه القصة أستاذة هدى من الواقع الفعلي؟ أي نعم، هي فعلا من الواقع الفعلي حضرتك، وهذا يتضح في صدق الكلمات وفي صدق التعبير. دكتورة نوران فؤاد، نحن نعرف القصة كجنس أدبي يعبر عن الواقع بمشاكله وآماله وأحلامه وطموحاته وأحداثه المتسارعة، لكن حين تركز القصة القصيرة على حالة معينة، حالة واحدة بشخوص قليلة جدا، تركز على حالة الألم فيها، كيف يمكن أن نستخرج الإبداع والمتعة من أقصى حالات الألم؟ في بداية القرن كانت هناك أديبة فرنسية تحمل الجنسية الإنجليزية، ناتالي ساروتس، وكتبت معنوناتها الأولى مجموعة قصصية انفعالات، وهي كانت طبيبة نفسية. فلكم ذكرتني الأستاذة هدى وهبة بكتابات ناتالي ساروت، لأنها كانت ترى ناتالي ساروت أن الأدب هو تعبير عن الألم، وكانت تكتب من التجارب التي تراها في عيادتها قصص قصيرة كدراسات حالة لما ترى. فهو ما رأيته وأحسست به في كتابة الأستاذة هدى وهبة لذكرى. طبعا انتقاء العنوان هو انتقاء كان جيد، لأن الذكرى يعني علينا أن نسأل أنفسنا كثيرا، هل الذكرى فيها ألم، فيها محبة، فيها فرح؟ متى تحزننا الذكرى؟ الذكرى تحزننا إذا ارتبطت بالألم، وإذا كانت ذكرى لشيء لن يحدث ولن يتكرر، فاكترارها هو حزن لنا، وهذا ما حدث مع البطلة ولاء، اسمها ولاء. وانتقاء الاسم طبعا كان رائع، لأن ولاء فيها قيم النزعة الانتمائية والمحبة وغيره. ولاء ارتبطت بقدميها، وهذا ارتباط يعني فطري وسائد، أن يرتبط الإنسان بأجزاء جسمه التي تعينه على معترك الحياة. فهي اختارت جزء هام جدا وتنحو به نحو أملها وألمها وتحقق به أهدافها. وربما استطاعت الأديبة هدى وهبة في هذه اللقطة أن تقدم شيئا جديدا. صحيح. في القصة القصيرة. صحيح. حين يتحاور الإنسان مع جزء من جسده. صحيح. هذه لمحة ليست متكررة. طبعا. وأن تكون الأستاذة هدى وهبة في أوائل إبداعاتها، فأيضا هذا يضيف لها بعدا آخر، هو الجدة والابتكار في تناول الموضوعات أو في كيفية ذكر هذه الموضوعات. هل هذا يبشر بأن الأعمال القادمة للأستاذة هدى وهبة تحمل أفكارا جديدة وتحمل إيقاعات مختلفة في السرد؟ هو طبعا إذا سرت على نفس المنوال، وما أقصد به المنوال هو أن تسرد سردا شبه حقيقي لوقائع هي التمستها بنفسها من خلال حياتها أو تجربتها، وليس بعيب على فكرة. يعني كان يكتب يوسف إدريس وهو طبيب جراح ويشرح المجتمع بمبضعه، فليس عيبا أن تكون الكتابة من وحي التجربة العملية، فهذا شيء عظيم. بعض الناس يقولون مثلا أو النقاد أنه يكتب عن أشياء حقيقية، ومطلوب في الأدب أن يسخر الخيال، هو يمزج ما بين الخيال والحقيقة، لا يكتب حقيقة صرفة، هو يرى الحقائق ويعبر عنها بلغته الأدبية. ولكن أيضا مطلوب هنا البعد عن المباشرة للأستاذة هدى، يعني قد أستعيد مثلا عن كلمة بمرض السرطان أو سرد اسم المرض بذلك الوحش الكاسر، والمفهوم أن السرطان هو وحش كاسر يكسر القلب ويكسر النفس ويكسر المتاع الحياة كله. فيعني الاستعادة ستضيف للمعنى وستثقل من حجم الكاتب، ومن تجربتي، وفي نفس الوقت هتبعدها عن المباشرة، وهو العيب الكبير الذي يقع فيه الكاتب في بداية تجربه، خاصة في القصة القصيرة، لأن ليس مطلوب في القصة القصيرة المباشرة بهذه الصورة، كأنك تسردين شيئا حدث لك وبشكل صادق، لا، في بعض التخيل، في مخيلة للكاتب أو للقاص. صحيح. أستاذة هدى وهبة، هل تأثرت في طريقة كتابتك ببعض الأدباء ممن قرأت لهم، أم أن هذا الإبداع جاء نتاج فقط الموهبة والتفاعل مع الأحداث التي تكتبين عنها؟ هو حضرتك، أنا لما ابتديت أكتب القصة، القصة هي من الواقع وحدثت بالفعل، كانت مأثرة فيها جدا جدا، وفي داخلها كمان أحداث كتيرة قوي، لكن أنا اخترت أن أنا أكتبها باختصار شديد قوي، ما تأثرتش بحد حضرتك، لأني أنا دي أول مرة أكتب، يعني المحاولة دي من عندياتي أنا. نعم. هي من الواقع اللي حصل. نعم. وهذا يجعلنا نسأل، إذا كانت القصة واقعية بهذا الشكل، كيف يمكن للأديب أن يضع هو سيطرته على القصة في الحبكة والنهاية؟ كيف يمكن أن يرسم الخيوط المتشابكة خلال القصة لتؤدي للنهاية التي يريد أن يرسمها، لا أن يترك الواقع الفعلي يسيطر عليه؟ هناك مدارس أدبية متنوعة في ذلك، في مدرسة بترى أن الأدب موهبة، وفي مدرسة تستبعد الموهبة وتنقلها للاكتساب. فالحقيقة أن الأدب مزيج من الموهبة والاكتساب كأي شيء في الحياة. فالأديب لديه بيئته التي عاش فيه، لديه ثقافته، لديه قراءاته المختلفة، لديه فلسفته الخاصة التي يعبر عنها من خلال قصصه، وبالتالي عندما ينسج موضوع، سواء كان الموضوع واقعيا أو متخيلا وفيه جزء من الواقع، كما نقول دايما المشكلة فيها جزء من الحل، فلذلك هو الكتابة عقدة وحل، أيضا مشكلة وحل، وهي تقدم من خلال رؤية الأديب أو القاص. لذا هو يستجمع كل هذه العناصر فيكتب وينسج قصته وينقلها إلى الواقع الأدبي أو الواقع القصصي. إذن هنا الحبكة والنهاية في هذه القصة قصة ذكرى تتلائم مع الموضوع وتتلائم مع واقعية الموضوع بالفعل، أم أنه كان يمكن أن ترسم بطريقة أخرى؟ والله لا نحب أن يكون الناقد ناقم أو جلاد للكاتب. نعم. نحب أن يكون مساند له. الحقيقة أن القصة فيها أهم العناصر التي نحبها كنقاد، المفارقة، فأنت تنتظر الحدث، ماذا سيحدث لولاء بعد اقتطاع هذا الجزء الغالي من جسدها، هذا الجزء الذي يعبر عن حياتها، الذي كانت تتكلم إليه كأنه شخص أمامها. فنجد المفارقة في الوفاة كما فهمنا، ولكن وفاة مغطاة من خلال المكالمة مع الوالدة، فالحياة في مهارة وفي مفارقة وفي شغل رائع، يعني بشرة. نعم، هي قدمت ما قلتي حضرتك عنه، أن ابتعدت عن المباشرة في الجزء مباشرة. الأخير. إذن الأديبة هدى وهبة كما أحسنت الدخول باسم هذه القصة، أحسنت أيضا الخروج برسم نهاية ربما ليست نهاية سعيدة، لكنها نهاية متوافقة مع أحداث القصة، مؤثرة لتوجد في النهاية حالة إنسانية رائعة يخرج منها القارئ أو المستمع لهذه القصة بحالة تطهره. وهذا تعليق من الأديبة هدى وهبة على تعليق الدكتورة نوران فؤاد. كل اللي حابة أقوله أن أنا سعيدة جدا بكلام الأستاذة نوران، وسعيدة جدا بتعليق حضرتك عليها، واستفدت جدا جدا من الكلام اللي اتقالي ده، طبعا علشان طبعا أنا محتاجة أن أنا أسمع النقد ده علشان أبتدي أطور من نفسي وأطور من ذاتي وأكتب من جديد بإذن الله بما ينعم علي ربنا به إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هي تحية من الدكتورة نوران فؤاد للأديبة هدى وهبة على قصتها ذكرى. طبعا نشاركها طبعا التحية للأديبة هدى وهبة. شكرا. كل الشكر والتحية لك دكتورة نوران فؤاد، الأديبة الكاتبة الناقدة، كنت معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لحضرتك. شرف لنا. شكرا جزيلا الأديبة هدى وهبة، وهي إطلالة جيدة بإذن الله، ستستمر بعدها الإطلالات والإبداعات، موفقة بإذن الله. كل الشكر لحضراتكم، أشكركم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.